بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا سيداه ويا رباه ويا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش الذي لا ينام، ويا ذا العز الذي لا يرام، يا قاضي الأمور، يا شافي الصدور، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك. عليك سيدي توكل، وإليك مولاي أنبت، وإليك المصير. أسألك يا إله الآلهة ويا جبار الجبابرة ويا كبير الأكابر، الذي من توكل عليك فا وكان حسبه وبالغ أمره، عليك توكلت فاكفني وإليك نبت فارحمني وإليك المصير. فاغفر لي ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على محمد وآل محمد، وارحمني وتجاوز عني، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.